بسم الله الرحمن الرحيم. يسقون من رحيق مختوم ختامه مع مثل الختام مع القرآن الكريم عقار الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالنقاش مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ منصور جمعة منصور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. أولم يروا أن وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. من Oh. Yeah.

قاري الاذاعه والتلفزيون العربي والمقيم بالنقاش مركز الزقازيق بمحافظه الشرقيه فضيله القاري الشيخ منصور جمعه منصور تليفونيا 38 20 47 مخازن الفراشة الكبرى ومكبرات الصوت والإنارة ندارة أولاد الشراكة بجنين بالقرب 400-363 نبر. أيها السادة إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.